بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في قراءة كتاب الدرس الماضي بعد بيان مقدمة تتعلق بالكتاب واسمه منهجه وشيء من ذلك، وبينا كذلك ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب وهو حصول الردة من بعض من كان في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، وسينص على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وشرع المصنف وبدأ وافتتح كتابه بحديث عمرو بن عبسة في قصة إسلامه لاشتمالها على فوائد جمة، وسيذكر شيئا من ذلك بعد أن ينتهي من الحديث، ويذكر كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، ويذكر بعدها فوائد متعددة، وله كذلك في مواضع في مصنفاته ورسائله ما يتعلق بهذا الحديث، سيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. ونحن نقرأ الحديث ونقف معه كلمة كلمة لأهميته. قال هنا بعدما قرر أو كتب النساخ قوله: لما ارتد أهل حريملا سئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى، عندنا النسخة هنا: روى مسلم مباشرة. قلنا الصواب زيادة البسملة لأنها موجودة في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام، ذكر الرسالة وإن لم يذكر على وجه التمام إلا أنه ذكر البسملة، وهي ساقطة كذلك في الدرر. والظاهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يكتفي عادة في رسائله بالبسملة، فيبتعد أو يبعد أن المصنف رحمه الله تعالى يبدأ كتاب مباشرة دون أن يذكر البسملة، لأنه يعتبر قبيحا. إن كان لو ذكر شيئا من مقدمة ما يتعلق به الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق به سبب التأليف وترك البسملة، قد يقال حينئذ ذكر الحمد لله وترك البسملة، أما أن يترك البسملة والحمد لله هذا فيه بعد عن طريقة المصنف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية. وقفنا مع هذه الجملة ونستفيد منها مسألة الأسماء قبل البعثة، لأنه وصف ما كان عليه قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان في جاهلية. وكل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في لفظ عن الصحابة وفيه إثبات لفظ الجاهلية فهو دليل على هذه المسألة، وهي مسألة إثبات الأسماء. إن ثم فرق في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق بين الاسم وبين الحكم، أما الاسم فهو ثابت قبل الشرع وبعد الشرع، الضلال والجاهلية والكفر والفسق والبدعة ونحو ذلك هذه ثابتة قبل الشرع، وأما الأحكام المترتبة عليها في الدنيا أو في الآخرة فهذه موقوفة على البعثة، يعني بعثة رسول، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كنت وأنا في الجاهلية، أي في الحال التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هي الجاهلية العامة. ومعلوم أن الجاهلية نسبة إلى الجاهل، والجاهل هذا مشتق من الجهل، والجهل ضد العلم والعلم ممدوح، إذن الجهل مذموم، إذن هذا الوصف وصف ذم. قال رضي الله تعالى عنه: أظن أن الناس على ضلالة. هذا تأكيد لقوله: كنت وأنا في الجاهلية. أظن أي أحسب أن الناس على ضلالة. الضلالة مراد بها أنه غير مهتدين إلى الحق، ضلالة نقيض الهدى، يقال ضل الشيء ضاع وهلك، يضل بالكسر ضلالا، الضلال ضد الرشاد. وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما، حينئذ الذي لم يعرف الهدى يكون قد ضل. وفيه كذلك في قوله على ضلالة فيه إثبات الأسماء قبل الحجة الرسالية، وهذا كسابقه فيه هذه الفائدة. وهذا ذكره عمرو بن عبسة للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد، ودل ذلك على أن المسألة إجماع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اتفق السلف على ذلك، حينئذ تكون المسألة مجمعا عليها ولا خلاف فيها البتة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. كتب الله يعني مسألة ليست متعلقة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام حتى بالتوراة والإنجيل، تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، يعني يبغضه الله عز وجل، وهذا كذلك يتعلق به حكم يتعلق به بالضال، لكنه متعلق بالباري جل وعلا، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره، يعني يجمع بين الأمرين، فهو كافر ولا يعذب إلا بعد إنذاره، فهو مبتدع ولا يعذب إلا بعد إنذاره. جاء الشرع بهذا وجاء بهذا، فنجمع بينهم على هذا النحو، حينئذ نصفه به بالكفر ونصفه به بالضلال وبالجاهلية، ومع ذلك نقرر كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينئذ العقل لا يمنع أن يجمع بين الأمرين على هذا النحو. قال: وقد ثبت بالصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل البعثة، قبل البعثة، ومع ذلك مقتهم، والمقت أشد البغض، فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الحجة الرسالية، فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، وهو الوقوع في الضلال والكفر والشرك، فالسبب قائم والمقتضي للعذاب قائم، لكنه انتفى لفوات شرطه، يعني فوات شرطه، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، ولهذا قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا واضح بين يؤكد المعنى الذي ذكرناه سابقا، أن المسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 676: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. ثم ذكر أقوال البدع في ذلك، ثم قال: وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، عامة السلف على هذا وأكثر المسلمين، على أن التسمية والأسماء ثابتة قبل الشرع، والمقتضي قائم للعذاب والتعذيب، لكن انتفى العذاب لفوات الشرط، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. هذا كلام واضح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبين أن المسألة فيها اتفاق، وأن المسألة محل إجماع، فمن خالف حينئذ يحتاج إلى أن يأتي بدليل وأن يضم إلى هذا الدليل أقوال السلف في ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. هذا تفسير من عمرو بن عبسة لقوله: أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على دين صحيح، ليسوا على هداية، وأنهم ليسوا على شيء، أنهم الضمير يعود إلى الناس الذين على ضلالة، ليسوا على شيء ينفعهم عند الله تعالى. قال ابن الجوزي بكشف المشكل: هذا أمر يدرك ببداية العقول، لأنه قد يقال هذا لم يسمع من نبي ولم يأته رسول، ومع ذلك حكم بكونه في جاهلية، وحكم أن الناس كانوا على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، نقول لأن هذا مما يدرك ببداهة العقول، لأن التوحيد ثابت بالعقل والفطرة والشرع، وكذلك قبح الشرك ثابت بالعقل وكذلك الفطرة وكذلك الشرع. حينئذ إذا انتفى الشرع بقي دليل العقل والفطرة. قال ابن الجوزي: هذا أمر يدرك ببداية العقول، وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع لا معنى له، ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. يعني هو يعقل وعنده عقل، ثم إذا به ينتصب أمام شيء لا يعقل، يعلم أنه حجر، يعلم أنه شجر لا ينفع ولا يضر، حينئذ هذا لا يحسن عقلا أن يقف أو يتعبد لهذه الأوثان. فمقصود ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن قبح الشرك مما يدرك ببداهة العقول، وهذا دليل واضح بين يدل على أن الصحابة كذلك يعقلون ويدركون أن قبح الشرك ثابت بالعقل قبل الشرع، وهذا كما ذكرنا يعتبر دليلا باعتبار التقرير، قره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر عند الصحابة فلم يعلم نكير منهم لذلك، فصار إجماعا، صار إجماعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في بحثه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين: وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال في القرآن، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، يعني من طرائق القرآن في إبطال الشرك مع النهي لا تشركوا، هذا يكفي، لكن مع ذلك بين بالأدلة العقلية بطلان هذا الشرك، إذن جمع بين الأمرين. ولذلك قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأدلة العقلية ليست دائما مأخوذة من العقل، بل قد تكون عقلية سمعية، فكل دليل عقلي جاء في القرآن فهو دليل عقلي نقلي سمعي، فلذا يجمع بين الأمرين، فكل مثل وكل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي، من الذي أتى به؟ القرآن، إذن جمع بين الأمرين، قد يكون متمحضا في السمع والنقل، وقد يجتمع مع السمع والنقل العقل. قال: ولو كان إنما قبح بالشرع، يعني الشرك فقط بالشرع النهي، لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى، ما الفائدة منها؟ إذا كانت هذه أدلة عقلية ولم يكن قبح الشرك ثابتا بالعقل، إذا ما الفائدة من هذه الأدلة العقلية؟ لأن الأدلة العقلية تخاطب العقل بخلاف ما كان محضا، فإنما يخاطب الخضوع والتسليم والإذعان المطلق، يجب أن يسلم سواء أدرك عقله أم لا، لكن الأدلة العقلية تدل على ماذا؟ تدل على أنه قد خاطب العقل، وإذا خاطب العقل حينئذ يدل على أن هذا الشيء مما يدرك بالعقل، سواء كان إثباتا كالتوحيد أو كان نفيا ونهيا كالشرك. إذن لو لم يكن لهذه الأدلة العقلية محل من كون هذا الحكم الشرعي دل عليه الشرع والعقل معا، لما كان لهذه الأدلة من معنى. قال: ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى، وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره، وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه. ثم قال: فيا عجبا، أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر، وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، إذن قبح باعتبار ذاته، ولذلك الذنب الشركي يختلف عن غيره من الذنوب، ولذلك ميز الله تعالى وفصل بين ما يقبل المغفرة وبين ما لا يقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ليست الأحكام الشرعية متعلقة بالذنوب على مرتبة واحدة، ولذلك لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك ويعذر في غيره في الجملة، ثم فرق، لا نقول بأن الشرع قد سوى بين هذا وذاك، لا، الشرع بل فرق بين النوعين. فقبح الشرك ذاتي، يعني يدرك العقل والفطرة السليمة قبل مجيء الشرع أن هذا قبيح، ولذلك أنكره عمرو بن عبسة قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة، بل نفى عنهم السمع والبصر، والمراد السمع القلب وبصره، فأخبر أنهم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل، ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل، وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. إذن الشرك قبحه ذاتي، بمعنى أنه ثابت بذاته لذاته، ولذلك أدرك هنا عمرو بن عبسة أن الناس كانوا على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، ومعنى ليسوا على شيء ليسوا على دين صحيح ينفعهم عند الله تعالى، وبين كذلك بقول وهم يعبدون الأوثان. إذن هذا هو حقيقة الشرك، أدرك ذلك قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له زبدة رسالته. كيف أدرك؟ كيف علم؟ نقول به بدلالة العقل، بدلالة العقل. قال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهم أي الناس الذين هم على ضلالة، سبب الضلالة وحقيقة الضلالة وحقيقة الجاهلية أنهم كانوا يعبدون الأوثان، كانوا يعبدون الأوثان. قولوا يعبدون، حينئذ يرد السؤال كذلك، هل العبادة تدرك به بالعقل؟ لأنه فهم أن هؤلاء الذين يعبدون الأوثان عبادتهم للأوثان أدرك العقل بطلانها. نقول هذا هو حقيقة الشرك. فإذا كان الشرك مدركا قبحه بالعقل، حينئذ ماهية وحقيقة الشرك لابد أن تكون مدركة به بالعقل. فالقبح شيء وحقيقة الشرك شيء آخر، فهو أدرك حقيقة الشرك وكذلك أدرك أن هذا قبيح. حينئذ يرد السؤال ما حقيقة الشرك؟ عبادة الأوثان. وهذا فيه إشارة كذلك بأنهم كانوا على علم بجملة مما يتعلق به بأصل التوحيد، وأن القول بأن فترة أو أهل الفترة لم يدركوا شيئا من أحكام الشرع لا سيما ما يتعلق به بأصول الدين والتوحيد ونحو ذلك ترده كثير من النصوص التي هي مبينة لبقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على جادة الطريق، وكذلك الحديث الذي معنا. حينئذ أدرك عمرو بن عبسة قبح الشرك وأدرك أن هذه الأصنام وهذه الأوثان تعبد من دون الله تعالى، حينئذ يدل ذلك على أن انتسابهم أعني قريشا لإبراهيم عليه السلام الخليل في الجملة انتساب صحيح، وأن ثم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من حج ووقوف بعرفة ونحو ذلك مما ذكره الشيخ الإسلام الحمد لله رحمه تعالى في مقدمة كتاب كشف الشبهات. إذن قول يعبدون فيه أنه أدرك معنى العبادة بالعقل كذلك، لكن في الجملة، أو ما استقر عندهم من العبادات التي توارثوها عن إبراهيم الخليل عليه السلام، إما هذا وإما ذاك، وهو محتمل للنوعين. وهم يعبدون الأوثان، وهذا بيان لحقيقة الشرك الذي أدركه به بعقله أنه قبيح. وقوله وهم يعبدون الأوثان جملة حالية من اسم ليس، ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان جملة حالية من اسم ليس. والأوثان جمع وثن، قيل هو الصنم بمعنى، أوثان جمع وثن قيل هو الصنم بمعنى، وعليه اقتصر المصباح في مادة وثن، وزاد في مادة الصنم قوله وقيل الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية، والوثن المتخذ من حجر أو خشب، يعني فيه نزاع، النتيجة واحدة، من عبد وثنا فهو مشرك، من عبد صنما فهو مشرك، لأن الحقيقة هنا ماذا؟ كل من عبد سوى الله تعالى فهو مشرك، سواء سماه صنما، سماه وثنا، سماه ملكا، سماه نبيا رسولا إلى آخره. هل تختلف حقيقة الشرك باختلاف المشرك به؟ الجواب لا، لكن باب تحقيق ما جاء في لسان العرب، هل الوثن والصنم بمعنى واحد، بمعنى أن العرب هل كانت تفرق أم أنها لا تفرق بين اللفظين، في خلاف أهل العلم. وقال ابن فارس: الصنم ما يتخذ من خشب أو نحاس أو فضة. وقال شيخ سليمان في التيسير: الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قال: والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر والبنية. يعني الوثن لا يكون على صورة، والصنم يكون ماذا؟ يكون على صورة. قال: وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه. وقال أيضا: وقيل الوثن هو الصنم، والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، بمعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل الوثن دخل فيه الصنم، وإذا قيل الصنم دخل فيه الوثن، وإذا اجتمع حينئذ الصنم ما كان على صورة، والوثن ما لم يكن على صورة. قال: فأحدهما قد يعنى به الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه، يعني كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هذا أحسن ما يقال فيه. ثم قال عمرو بعد ذلك، بعد أن بين حاله: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. هذا بيان مختصر لما كان عليه أهل الجاهلية، وهو كاف يفيدك في فهم كثير من النصوص الواردة على هذا المعنى، ويفيدك كذلك في فهم النصوص التي نزلت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، أن هذا الوضع الذي هو عبادة الأوثان هو المعني بالشرك آنذاك. حينئذ كلما وقع هذا المعنى الذي أطلق عليه عمرو بن عبسة أنه شرك وضلالة وجاهلية، حينئذ ثم الأوصاف لاحقة له وعليه. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه الحقائق لا نزاع فيها بين السلف البتة، وأنهم تكلموا بذلك. لكن لما لم يكن ثم وجود لقبر يعبد من دون الله تعالى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ لم يتكلموا كما لم يتكلموا في كثير من المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، ولم يتكلموا في كثير مما يتعلق بالقضاء والقدر، ولم يتكلموا في كثير من المسائل التي عنون لها أهل السنة والجماعة بأصول معتقد للسنة والجماعة، وإنما نقلت ألفاظ مفردات عن كثير من الصحابة، ولم يكن فيها رد على مخالف إلا اليسير في آخر زمن الصحابة لما ظهر الخوارج ونحوهم. لكن تأصيل المسائل إنما يؤخذ أصلا بدلالة الكتاب والسنة، ثم تفاسير الصحابة لما تضمن هذا النص للمعاني التي هي عامة أو خاصة. أما مقام التفصيل ومقام الذكر الرد على المخالف، هذا لا ينتظر من صحابي لم يكن ثم مخالف آنذاك أن يرد على أحده. ولذلك لما أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل له إن أناسا يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، جاء الرد بينا. لكن غير ابن عمر لم يأتي عنه حرف واحد فيما يتعلق بهذه الجزئية. لماذا؟ لكونه لم يحصل المقتضي الذي يطلب الرد على المخالف. لكن لا تخلو دلالة الكتاب والسنة سواء كانت دلالة عامة أو خاصة على إثبات الأحكام الشرعية بما ذكر. حينئذ مسألة العذر بالجهل، هل تكلم الصحابة فيها؟ نقول نعم، تكلموا باعتبار إثبات معنى التوحيد وإثبات معنى الشرك بالله وحقيقته، ثم هذه الأدلة ونحوها تدل على ذلك. هل فيها خلاف؟ نقول الجواب لا، ليس فيها خلاف، بل إجماع على ما ذكر. وإذا كانوا أجمعوا على التسمية فمن باب أولى أن يجمعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم. قال بعد ذلك: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباره. فسمعت برجل بمكة، الباء هنا للظرفية يعني في مكة، وهنا لم يذكر وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلم أنه رسول، قال برجل ولم يقل برسول، لكن بعدما التقى به وبين له حينئذ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرسلني الله عز وجل. حينئذ قوله برجل هذا قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يخبر أخبارا بفتح الهمزة، أي أخبارا عجيبة، تنوين للتعظيم، عجيبة الشأن، عظيمة الموقع، فتنوين فيه للتعظيم. قال: فقعدت على راحلتي. ويحتمل أن قوله يخبر أخبارا أي عن الله، أي عن الله، لأن المراد أو الظاهر هنا من كلامه أنه يتكلم عن دين، وهذا الدين يعتبر جديدا. قال فقعدت على راحلتي، قعدت على راحلتي أي ركبت عليها مسافرا. قال في النهاية الراحلة من الإبل، البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة. قال فقدمت عليه أي على هذا الرجل الذي في مكة ويخبر أخبارا، فقدمت عليه فإذا، هذه الفاء تدل على التفريح، وإذا هذه لي للمفاجأة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه. قال ماذا؟ مستخفيا أي مستترا من الكفار الأشرار. وقوله فإذا رسول الله هذا باعتبار المنتهى لا باعتبار البداية، فأولا وسمه بكونه رجلا، هذا قبل أن يلتقي به، لما عرفه وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أخبر عنه بالوصف المناسب اللائق به. قال مستخفيا أي مستترا من الكفار والأشرار، جراء، جراء على وزن فعلاء علماء. قال النووي هكذا هو في جميع الأصول، جراء بالجيم المضمومة جمع جريء، جمع جريء عليم، بالهمز من الجرأة وهي الإقدام والتسلط، الإقدام والتسلط يعني كانوا متسلطين عليه لمكانتهم وقوتهم وأنهم صناديد قريش ونحو ذلك. قال وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناه غضاب يعني غضاب عليه قومه، ذو غم قد عيل صبرهم، ذو غم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم. قاله كذلك في النهاية من قولهم حرى جسمه يحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره. قال والصحيح أنه بي بالجيم، إذا ما جاء في الجمع بين الصحيحين الحميدي يعتبر مرجوحا، صواب أنه بي بالجيم، جراء أي متسلطون عليه، متسلطون عليه. قال في دليل الفالحين قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، لأن واحده جريء فهو كعليم وعلماء وشريف وشرفاء أي جاسرون مستطيلون من الاستطالة. قال لكن في شرح مسلم من الجرأة وهي الإقدام والتسلط متقاربان، وقضيته أن يكون جاسرون متسلطون، وكذا هو في المشارق للقاضي عياض أي جراء متسلطون عليه. إذن المراد بقوله جراء جمع جريء كعليم وعلماء، والمراد به أنهم متسلطون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جراء عليه قومه، عليه هذا الظرف متعلق بقوله جراء، وقومه فاعله، قومه فاعله، عليه قومه، قوم فاعل لعليه، قومه فاعل لي عليه، وقومه فاعله لأنه وصف اعتمد على ذي حال. قال فتلطفت يعني عمرو بن عبسة، فتلطفت أي ترفقت في الأمر مع قرشي، يعني لم يأتي بجرأة هو ويدخل هكذا أمام الناس وكانوا متسلطين على صاحب الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد ليس من أهل البلد، فخشي على نفسه فتلطف، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأنه لو بقي لأوذي كما أوذي غيره. قال فتلطفت أي ترفقت في الأمر مع قرشي حتى دخلت عليه بمكة، لم يدخل بجراءة، فقلت له ما أنت، ما أنت أو من أنت، ما الصواب؟ من أنت أو ما أنت، ما أنت لماذا؟ لأن السؤال هنا عن الوصف ليس عن كونه من هو، من أنت، ما حقيقتك، ما اسمك، وإنما أراد أن يسأله عن الوصف، يعني ما حقيقة وصفك بكونك تخبر أخبارا، لأنه قال سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا أي عن الله تعالى، وأتى بدين جديد وكذلك كان دينا جديدا. قال فقلت له أي للنبي صلى الله عليه وسلم أو لهذا الرجل ما أنت. قال النووي هكذا هو في الأصول ما أنت، وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفة مما لا يعقل، ولذلك قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ما قال من طاب، قال ما طاب، المرأة تعقل أو لا تعقل؟ ها تعقل، لكن قال ماذا؟ فانكحوا ما طابها، لأن المرأة تنكح لي لصفاتها. قال هنا ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. ولما كان مسؤول عمرو رضي الله تعالى عنه عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت، ويدل له قوله له قال أنا نبي. إذن لما قال أنا نبي علمنا أن قوله ما أنت إنما هو سؤال عن الصفة، وهو لغوي يعني يعتبر من أهل اللغة. قال فقلت وما نبي، أي ما حقيقة النبي المميزة له عن سواه، ما حقيقة النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله، أي أرسل الله إياه، يعني أنا مرسل والمرسل هو الله. فبين هنا ما يدل على أن كل نبي هو في الجملة مرسل، كل نبي هو مرسل. حينئذ لما قال أنا نبي وقال له ما نبي، ما المراد بالنبوة، ما حقيقتها، ما الذي يميزه عن غيره؟ قال أرسلني الله، إذن هو مرسل، هو مرسل. قال فقلت وبأي شيء أرسلك، إذن هذا يدل على ماذا؟ على ما تقرر بأن كل رسول من لفظه فعول مشتق من الرسالة، لابد أن يأتي بماذا؟ برسالة. حينئذ اقتضى الأمر رسول، يقتضي ثلاثة أشياء: مرسل ومرسل ورسالة. هذه يدل عليها ماذا؟ اللفظ، لأن العرب لا تشتق من وصف أو من مصدر إلا للدلالة على أن هذه الذات متصفة بالوصف الذي اشتق منه، القاعدة المطردة. ولذلك قلنا يجب أن من ضل أن يقال فيه ضال، وأن من أشرك يجب أن يسمى بماذا؟ بمشرك. هذا تقتضيه قاعدة اللغة، وكذلك دل عليه الشرع، فاجتمع فيه دليلان: دليل اللغة ودليل كذلك الشرع، وكلاهما مساند للآخر. فكل من وقع في الشرك عبد الأوثان كما قال عامر هنا، يعبدون الأوثان، إذن لابد أن يسمى ماذا؟ لابد أن يسمى مشركا. ولذلك الألفاظ أو الأسماء هذه ثابتة قبل الشرع، لأنه يدل عليها ماذا؟ دليل العقل والشرع. إذن كل من تلبس بوصف وجب أن يشتق له من ذلك الوصف اسم فاعل. فالنائم يقال، فالذي اتصف بالنوم يقال فيه نائم، والذي اتصف بالجلوس يقال فيه جالس، والذي عبد غير الله لابد أن يقال فيه مشرك. لا فرق بين النائم وبين المشرك. هذا النائم وصفته بالنائم اسم فاعل لكون قد اتصف بالنوم، وهذا الذي اتصف بالشرك تسميه ماذا؟ مسلم؟ لا، ليس بمسلم، بل هو ماذا؟ بل هو مشرك. بل هو كما لو سميت النائم مستيقظا، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. والقائم تسميه قاعدا، والقاعد تسميه قائما، هذا خلط بين الأسماء والاشتقاقات. حينئذ كل من عبد غير الله تعالى فهو مشرك. قال أرسلني الله، فقلت وبأي شيء أرسلك، بأي شيء، هذا سؤال عن حقيقة الرسالة، بأي شيء أرسلك. لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم بحذف معمول أرسل، أرسلني الله، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني بماذا، حينئذ اقتضى أن يسأل عمرو بماذا أرسلك. لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم بحذف معمول أرسل استفهمه عمرو عنه وسأل بيانه، قال أرسلني بصلة الأرحام. ولذلك القاعدة عند أهل اللغة والأصول أن حذف المعمول يدل على التعميم، أرسلني الله بكذا. لما قال أرسلني الله ولم يخصص، حينئذ فهم العموم، فأراد أن يستفصل، لأنه أرسله بأمور الدنيا أم بالآخرة أم الدين إلى آخره، فهو محتمل، ثم الدين هذا يحتاج إلى استفصال. فقال أرسلني الله، ثم قال فقلت وبأي شيء أرسلك، فهم أن العموم قد ثبت بحذف المعمول. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عمرا أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا يحتمل أنه قدم ابتداء، وهذا ظاهر النص، أنه قدم صلة الأرحام على ما بعده. قال أرسلني بصلة الأرحام، هذا أولا، وكسر الأوثان يعني تحطيم المعبودات، الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، لأن هذا داخل في مفهوم أصل الدين، هذا الأصل، أن هذه العبادات، أن هذه المعبودات يجب أن تحطم ويجب أن تكسر. قال وأن يوحد الله، إذن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بلفظ التوحيد. نحن نقول دائما أن لفظ التوحيد لم يرد في الكتاب، لم يرد فيه في القرآن، وإنما جاء في ماذا؟ جاء في السنة وجاء في ألفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ يقول التوحيد، كتاب التوحيد، توحيد هذا اللفظ هل هو بدعة؟ قل لم يرد في القرآن، نقول معناه جاء في القرآن ولا شك في ذلك، إلا إذا نظرنا إلى قوله وحده لا شريك له، حينئذ نأتي به باللفظ بجهة الاشتقاق. ثانيا نقول لو لم يثبت في القرآن قد جاء في السنة، ولذلك جاء في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن قال إلى أن يوحد الله. إذا نطق بماذا؟ به بالفعل. وإذا نطق بالفعل والفعل لابد أن يكون مشتقا من مصدر، حينئذ نقول ماذا؟ التوحيد. وجاء كذلك في حديث جابر في الحج فأهل به التوحيد، لبيك اللهم لبيك. إذن جاء المصدر وجاء الفعل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوحد الله، يعني أن يوحد الناس الله، بمعنى يفردوه. يفردوه بماذا؟ بالعبادة التي أدركها عمرو قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبادة الأوثان استنكرها باعتبار الجنس، باعتبار الجملة. حينئذ أن يوحد الله إنما يوحد بماذا؟ بأن يفرد بالعبادة. توحيد باعتبار لفظه يدل على الوحدة بفتح الواو، والشرك باعتبار لفظه يدل على ماذا؟ على التشريك. ولذلك لو علم أن الشرك محرم وجب عليه أن يسأل، إذا لم يفهم، إن لم يكن من أهل اللسان، أن يفهم أن الشرك فيه معنى التشريك، وهو كذلك شرك بين الله تعالى وبين غيره في العبادة. والتوحيد فيه معنى الوحدة. إذن تعريف التوحيد مأخوذ من لفظه، وتعريف الشرك كذلك مأخوذ من لفظه، كل منهما يدل على ماذا؟ على الله. وهذا مما يؤكد على أن ثم فرقا بين التوحيد وبين غيره من الأوامر المأمورات في الشرع، وبين الشرك وبين غيره من المنهيات في الشرع. إذن اختص التوحيد واختص كذلك الشرك بأحكام شرعية لا يساويهما غيرهما من الأحكام المتعلقة بسائر الذنوب وبسائر الأوامر والمنهيات. قال هنا وأن يوحد الله، ثم أكد المعنى قال ماذا؟ لا يشرك به شيء. إذا عرفنا أن التوحيد وإفراد الله تعالى اقتضى ماذا؟ اقتضى أن لا يصرف العبادة لغير الله تعالى، ولذلك أكده النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيء، ولذلك نفاه، والنفي أبلغ من النهي. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته عليه الصلاة والسلام أن لب الرسالة وأن أول ما دعا إليه ويدعو إليه عليه الصلاة والسلام هو توحيد الله تعالى ونفي الشرك. وبين في هذا الحديث من حقائق الشرك كسر الأوثان، بمعنى أنها يجب أن تزال. قال النووي هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام وأنها من أول ما أمر الله تعالى به. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد ولم يذكر له حزبات الأمور، يعني الأمور الأخرى، وإنما ذكر مهمها وبدأ به بالصلاة. يعني قد لا يؤخذ من هذا الحديث أنه لم يشرع في ذاك الوقت إلا هذه الأمور، بمعنى صلة الأرحام، كسر الأوثان، أن يوحد الله لا يشرك به شيء. هل ثم أمر خامس؟ الله أعلم به. لا يدل النص على ماذا؟ على أنه لم يؤمر بشيء آخر غير ما ذكر. لكن أهم ما يدعى إليه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو عمرو بن عبسة بين له ما يدخلهم، ما ينقله عن الشرك والكفر إلى التوحيد، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وأن لا يشرك الباري جل وعلا بشيء من هذه المعبودات. قال قلت له فمن معك؟ قال من؟ قلت له، سؤال عن ماذا؟ عن الأتباع، عن الأتباع. قال قلت له فمن معك على هذا، يعني الذي دعوتني إليه من توحيد الله تعالى ونفي الشرك. وظاهره من معك أنه سؤال عن الرجال، يعني لم يكن سؤالا مطلقا فدخل فيه النساء ودخل فيه الصبيان، وإنما أراد أن يسأل عن من معه، من تابعه من الرجال. قال حر وعبد، حر وعبد. لذلك لم يذكر ماذا؟ لم يذكر خديجة مع أن من أوائل من أسلم، وكذلك لم يذكر عليا لأن خديجة من النساء وعليا من الصبيان، هذا الظاهر والله أعلم. قال قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، وبلال ممن آمن به. فسمى التوحيد وسمى نفي الشرك ماذا؟ سماه إيمانا، سماه إيمان. فالمذكور أولا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله تعالى به أن يوحد الله ولا يشرك به شيء، قال ممن آمن به، فدل ذلك على أن المذكور يسمى إيمانا. وأصل التوحيد وأصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل الدين كلها أسماء لمسميات واحدة باعتبار الأصول، والذي يجمع هذه الأصول كلها أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام هو مقتضى الشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لا يدخل عبد الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، وليس المراد اللفظ، وإنما المراد ماذا؟ اللفظ والمعنى مع اعتقاده للمقتضي والعمل، وبقي شيء وهو اجتناب نوا مفسدات. هذه عبادة، التوحيد عبادة كالوضوء والصوم والصلاة، ومعلوم هذه لها حقائق ولها ماهيات ولها أفعال وأركان وشروع إلى آخره، لابد أن تسلم من أجل تصحيحها، لابد أن تسلم من ماذا؟ من المفسدات والنواقض. بس كذلك لو صلى وكبر وخرج منه حدث تنفعه صلاته؟ تنفعه ولا تنفعه؟ لا تنفعه. إذن التوحيد عبادة أو لا؟ الإيمان عبادة أو لا؟ عبادة. إذن له نواقض ولا مفسدة. فهذا الذي يعبر عنه بأصل الدين أن يأتي بالشهادتين بالمعنى المراد شرعا، أما مجرد اللفظ لا يكفي ولا يحكم عليه بكونه مسلما، لابد أن يعتقد معنى الشهادتين وأن يعمل بمقتضى الشهادتين وأن يرتنب نواقض الشهادتين، حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت كونه مسلما، ما عدا هذه لا يكون مسلما. وإن زعم ماذا؟ أنه مسلم، إن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وفعل ما فعل من العباد، كل هذا لا ينفعه، فمن صلى وهو محدث. إذن قال هنا ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. قال النووي فيه دليل على فضلهما، يعني أبا بكر وبلالا، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم، يعني قبل خديجة وقبل علي، لكن قبل خديجة هذا فيه بعد. وقيل وكان الاقتصار عليهما مع تقدم إسلام خديجة على إسلامهما، إذ هي أول الناس إسلاما، وإسلام علي أيضا، قيل إنه أسلم قبل الصديق، وإن كان الراجح خلافه لأنهما كاملان في الرجولة والبلوغ، وقد كان علي حينئذ صبيا. يعني كأن السؤال هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بمن آمن معك من الرجال، حينئذ لا حاجة أن يذكر خديجة ولا أن يذكر علي. علي محتمل في كونه قبل أبي بكر أو بعده، لكن خديجة لا، غير محتمل. هذا الذي يؤكد أن السؤال إنما هو عن ماذا؟ عن الرجال لا عن النساء، لأن الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره في الأصل هم الرجال. قال فقلت إني متبعك، لما بين له حقيقة الرسالة بماذا أرسلك ثم بين له من معك، ما قال أنت ليس معك إلا قلة، اثنان أبو بكر وبلال فقط، إذن الكثرة باعتبار ماذا؟ من يعبد الأوثان. هو قد ضلل أولئك القوم ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى شيء يؤيده في تضليله لأولئك القوم. لماذا؟ لأنه رأى أن العبادة وصرفها لغير الله تعالى وعبادة الأوثان هذه مما يدل العقل على بطلانها وأنها قبيحة. ثم لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة رسالته هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني الحكم على هذه الأوثان بالبطلان، وافق عنده من دلالة العقل أو لا؟ وافق عنده ما اقتضاه عقله، ولذلك قال مباشرة دون منازعة فإني متبعك، يعني متبعك على ماذا؟ على ما أنت عليه. والاتباع هنا المراد به أولا أنه إسلام ودخول فيه في الإسلام، ثانيا الاتباع والإذعان والقبول والطاعة مطلقا، والتسليم والاستسلام باطنا وظاهرا، فلا يفسر به الاتباع في الظاهر فقط دون الباطن، فإن هذا لا يكفي، لابد أن ينقاد بباطنه وكذلك ينقاد بظاهره. فقلت إني متبعك، أي على إظهار الإسلام هنا وإقامة معك، هذا تفسير لي لبعضهم. ومر معنا في رواية لي من عبد البر في التمهيد قال فأسلمت عند ذاك، فأسلمت عند ذلك، فلقد رأيتني ربع الإسلام فدل ذلك على ماذا؟ على أنه أتى به بالشهادتين، لأنه قال فأسلمت، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحكم عليه به بالإسلام بمجرد قوله إني متبعك أو لا، لأنه بالإجماع وبالأدلة المتواترة بنصوص الكتاب والسنة أنه لا يحكم عليه بكونه مسلما إلا إذا نطق به بالشهادتين. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نقل عنه أنه لقنه شهادتين، إذن يجوز أن يدخل في الإسلام دون أن ينطق بالشهادتين، قلنا هذا اتباع للمتشابه كذلك، لأن هذا الحديث وإن لم يكن فيه نص في هذه الرواية لكنه في رواية أخرى قال فأسلمت عند ذلك، فدل ذلك على أن الإسلام بني على خمس وأول الأركان الشهادتان، إذن لن يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم به الإسلام إلا به بالنطق به بشهادتين، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه لا خلاف فيه، لكن نذكره لأنه كل يوم قد تأتي بدعة ويأتي المرجئة أو الجهمية بأمور قد تلتبس على بعض طلبة العلم، فلا بد من التنصيص. قال فإني متبعك، إذا فسرنا أن هذا الاتباع بعد أن أسلم، أسلم أولا ثم قال فإني متبعك، قال بعضهم أي على إظهار الإسلام هنا وإقامة معك، إذن هذا غير الاتباع الذي يكون ماذا في الانقياد والطاعة، وهو داخل كذلك في الشهادتين، لكن إذا جمعنا بين الروايتين أسلم أولا ثم قال إني متبعك، إذا متبعك على ماذا؟ على إظهار الإسلام وإقامة معك. ولذلك يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له قال إنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك يومك هذا، أي في هذا الزمن الحاضر، وهذا يؤكد ماذا؟ أن مراد الاتباع هنا في قول عمرو بن عبسة أنه أراد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأن يظهر إسلامه. قال النووي فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. إذن هذا تأكيد للمعنى الظاهر الذي يتبادر من الحديث أنه أسلم ثم أراد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لإسلامه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن المسلمين آنذاك في ضعف ولن يستطيع أن يدافع عن نفسه، بل لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يدافع عنه، فأمره أن يرجع إلى قومه فيبقى حتى يظهر أو يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ظهر ثم يأتيه. قال ألا ترى حالي وحال الناس، قال إنك لا تستطيع ذلك يعني إظهار الإسلام يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك. قال القاضي عياض ليس معناه أنه رده دون إسلام، هذا تأكيد لما ذكرناه سابقا، وإنما رده عن صحبته واتباعه، هذا أولى ما يحمل عليه إني متبعك، ليس المراد به الإسلام، لأن الإسلام لا يدخل فيه إلا بماذا؟ إلا بالشهادتين، والرواية الأخرى تبين ذلك. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنه لا يستطيع دليل على أن الاتباع المراد به إظهار الإسلام والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ليس معناه أنه رده دون إسلام، وإنما رده عن صحبته واتباعه، لأنه كان في أول الإسلام وقبل قوته، فخاف عليه لغربته أن تهلكه قريش أو تفنيه أو كذلك. وحينئذ فتقرير الكلام كما أشار إليه النووي رحمه الله لكن قد حصل أجرك فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على إسلامك حتى تعلمني ظهرت. قال في الحديث قال فذهبت إلى أهلي، فذهبت إلى أهلي هكذا. قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، ليس الظهور الأول، لأنه سمع به، فإذا رجل بمكة يخبر أخبارا هذا سماع أو لا؟ هذا سماع. حصلت به الحجة أو لا حصلت به الحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حينئذ بمجرد السماع بالرسول وجب على من سمع أن يسعى، فإذا ترك حينئذ نحكم عليه بأن الحجة قد قامت عليه، وسيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى. قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، قد ظهرت قد هنا يقين أي أنه سيظهر، حينئذ يكون من أعلام النبوة. قال فأتني. فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي إعلامه بأنه سيظهر، فكان كما أخبر، ولذلك قد هنا لي للتحقيق قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، يعني إلى بني سليم سلمي. قال فذهبت أي رجعت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي أي مقيما فيهم، فجعلت أتخبر الأخبار، هكذا أتخبر الأخبار أي أتكلف الوقوف عليها وأعاني ذلك، وأسأل الناس حين قدم المدينة. منتظر هذا في أول الإسلام، ربع الإسلام، إذن يكون بقي في قومه قرابة 10 سنين إذا كان معه بلال فقط وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، حينئذ يكون قد بقي قرابة 10 سنين، وهذا بقي فيه في قومه لم يأتي إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، وما عدا الشرايع قد يكون لا يعلمها، لكن هذا لا يضره. لماذا؟ لأن هذه موقوفة على الخبر، متى ما بلغه حينئذ وجب عليه أن يصلي، وإذا لم يبلغه حينئذ لا شرع، لأن المسألة تختلف عن ماذا؟ تختلف عن التوحيد والشرك. قلنا ثم فرق في قيام الحجة وفيما يتعلق بالأحكام والأسماء بالتوحيد والشرك وما دون التوحيد والشرك. التوحيد لا عذر في تركه البتة، كل من ترك التوحيد فليس ليس بمسلم، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا ترك الصلوات الخمس ولم يسمع ولم يعلم مع كونه موحدا، قلنا هذا لا يضره شيء ولا يعاقب، وإذا بلغه لا يؤمر بقضاء صلاة واحدة. لماذا؟ لأن الحكم موقوف على بلوغ الحجة ولم تبلغه، وهذا فرق بين الأمرين. قال وأسأل الناس حين قدم المدينة، أي وقت قدومه لها، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل المدينة، من أهل يثرب، من أهل المدينة، جمع بين وصفين. قال في النهاية يثرب اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، فغيرها وسماها طيبة وطابة، وكراهية للتثريب وهو اللوم واو التعيين. يثرب فيه معنى ماذا؟ تثريب، لفظ مشتق، ثرب حينئذ فيه التوبيخ والتعيين واللوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هذا الاسم، ولذلك كرهه عليه الصلاة والسلام. قال حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل المدينة، غاية لتخبره وسؤاله، تخبر حتى إذن هذه للغاية. والنفر بفتح أوليه ما بين 3 و9 وقيل 7 من الرجال، ومعنى قولي من أهل المدينة أي المقيمين بها القاطنين فيها. فقلت سائلا مستفسرا ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة، هذا الرجل هذا باب الكناية لئلا يعرف، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، الناس إليه صراع بكسر السين أي مسرعين، يعني الناس يتواردون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكل منهم يدخل في الإسلام، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وقد أراد قومه يعني كفار قريش قتله بأنواع من المكر والخديعة المذكورة عنهم في كتب السير، فلم يستطيعوا ذلك، بل رد الله كيدهم في نحرهم وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن استخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه قد خرج من مكة إلى المدينة، وعرف أن أمره قد ظهر، قد ظهر، ظهر بماذا؟ بكون الناس قد أتوه مسرعين أي سراعا. إذن ظهر أو لا ظهر، حينئذ تذكر ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهر أو قد ظهرت فأتني. قال فقدمت المدينة، فدخلت عليه، هذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت المدينة أي امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، وقد ظهر عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال فدخلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، قال نعم. فقلت يا رسول الله، هذا يؤكد ماذا؟ أنه مسلم. أتعرفني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وسؤاله لطول مدة غيبتهم. أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى، أنت الذي لقيتني بمكة، يعني تذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو فقلت بلى، فعمرو لا شك أنه من أهل اللغة، قال بلى، وهنا لم يكن فيه نفي، لم يكن فيه نفي. والمشهور ماذا؟ أن بلى تكون جوابا لمنفي، كلام مسبوق به بنفي، ولذلك قال النووي فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وإن لم يكن قبلها نفي. وصحة الإقرار بها وهو الصحيح في مذهبنا، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي، الغالب والأكثر أن تكون جوابا لما تقدمه نفي، وأما إذا لم يكن كذلك فقليل أن يجاب ببلى. قال فقلت يا رسول الله، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. قال أخبرني عما علمك الله وأجهله. قال النووي أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي. وأجهله يحتمل أن يكون أتى به على وجه الإطلاق، لأنه قال علمني، يعلمه ماذا؟ يعلمه ما يعلمه أو ما يجهله؟ ها؟ ما الأصل؟ الأصل في الإنسان إذا سأل يسأل عما يجهل، لا يسأل عما يعلم، هذا الأصل. إذا سأل إنما يسأل عن شيء يجهله، إذن علمني ثم قال أجهله، إذن علمني شيئا أجهله ثم قال أجهله، إذن يحتمل أن يكون أتى على وجه الإطناب، ويحتمل أن يكون الاحتراز عما علمه منه في اجتماعه السابق به، يعني غير مسألة صلة الأرحام وتوحيد الله تعالى والشرك بالله تعالى فهو على علم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سائلا يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. إذن التوحيد صار ماذا؟ صار معلومة، فيسأل حينئذ عن الصلاة. ويظهر الله أعلم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن صلاة النافلة، سأل عن صلاة النافلة، وهذا يدل على أنه قد بلغه شيء من الصلوات المكتوبات. قال أخبرني عن الصلاة، من الذي أعلمك أن ثم صلاة وأنت الآن قدمت على المدينة؟ ويحتمل حينئذ أنه قد علم شيئا من ذلك، والله تعالى أعلم. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال صل صلاة الصبح يعني صلاة الفجر، ثم اقصر عن الصلاة يعني كف عنها حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ثم لا يكفي طلوع الشمس، يعني بمجرد، هو أراد أن يبين له أوقات النهي، أوقات النهي. قال صل صلاة الصبح ثم كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وهل بمجرد الطلوع ينتهي وقت النهي؟ الجواب لا، لابد أن ترتفع عقيدة رمح. قال حتى ترتفع، بقوله صل صلاة الصبح هذا فيه إشارة إلى أن وقت النهي يبدأ بماذا؟ بصلاة الصبح. إذن قبل صلاة الصبح لا يكون الوقت وقت نهي، وقت نهي. وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. ظاهر النص هنا حديث عمرو التي رواها مسلم أن بدأ وقت النهي يبدأ بصلاة الصبح، ولكن ثم رواية عند الإمام أحمد قال قلت يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، حتى تصلي الفجر. إذن ثم قولان لأهل العلم متى يبدأ وقت صلاة النهي، قيل بصلاة الصبح وقيل بطلوع الفجر، يعني دخول الوقت. ثم قولان الرواية التي أوردها المصنفون وهي رواية مسلم تشير إلى أن أول الوقت هو الصلاة، وثم روايات أخرى في للحديث نفسه وأحاديث أخرى تدل على أنه بمجرد طلوع الفجر يعني دخول الوقت، ولو لم يصلي بدأ الوقت، فلا صلاة حينئذ إلا ركعتي الفجر التي هما السنة راتبة. وهذا الحديث الرواية الثانية التي عند الإمام أحمد تدل على ذلك. وعند ابن ماجه بمعناه وقال فيه فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس. فقد تعارضت الروايتان في حديث عمرو بن عبسة، وفي مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الحديث الذي معنا. حينئذ هذا الحديث الذي معنا يدل بمفهومه على أن الوقت لا يكون بطلوع الفجر، والأحاديث الأخرى تدل بالمنطوق على أن الوقت النهي يبدأ به بطلوع الفجر لا بالصلاة. حينئذ تعارض مفهوم ومنطوق، ويكون المقدم هو المنطوق. ولذلك الصواب أن وقت النهي يبدأ به بطلوع الفجر. فإذا كان يسوي بين ذوات الأسباب وغيرها في المنهيات، حينئذ ليس له إلا صلاة ركعتين. وأما النفل المطلق فهذا ممنوع منه بين الأذان، صح التعبير، وهو دليل على دخول الوقت وبين الصلاة. قال هنا، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا إنما يدل بمفهومه، وقد عارض مفهومه منطوق الروايات الأولى فيقدم المنطوق عليه. قال ابن رجب: وهذا قول جمهور العلماء أن وقت النهي يبدأ بماذا؟ بطلوع الفجر. أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر. وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال: وحكى الترمذي في جامعه أن أهل العلم أجمعوا عليه. حينئذ لا يصلي إلا ركعتين. وكره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر السنة. ومما يدل على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال: وقد خرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: فإن معنى يرجع قائمكم أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها. أن المصلي يمسك عن الصلاة ويكف عنها، يعني الصلاة فيه في الليل. ولذلك لماذا جعله قال يرجع قائمكم؟ يرجع عن ماذا؟ لو كانت الصلاة ممتدة إلى طلوع إلى الصلاة ذاتها لما قال يرجع قائمكم. على كل، المراد هنا الإشارة إلى أن هذا المنطوق مقدم عليه مفهوم، على أن هذا المفهوم الحديث الذي معنا مقدم عليه منطوق آخر. قال: ثم اقصر بضم الصاد، أي اقعد. قصر من الصلاة وقصر الشيء على كذا لم يجاوز به لغيره، وبابهما نصر. قصر على وزن فعل يقصر، حينئذ يكون ماذا؟ الأمر كيف يكون؟ قصر يقصر أقصر، همزة قطع أو وصل؟ ما نوع الهمزة؟ همزة وصل كذلك. طيب، قال: ثم اقصر بضم الصاد أي اقعد. وقيل فيه لغة أقصر من الصلاة، لغة فيه في قصر. قال: ثم اقصر عن الصلاة، أي النفل المطلق الذي لا سبب له أو له سبب متأخر. هذا بناء على الخلاف بين أهل العلم، هل الذي يمنع في أوقات النهي ما كان نفلا مطلقا أو وخرج عنه ذوات السبب، أو أن الحكم يعم كل نفل وحينئذ لا يستثنى منه إلا الفرائض. ثم خلاف بين أهل العلم، سببه ماذا؟ وجود التعارض بين الأحاديث، وكل من الأحاديث عامة، أحاديث تدل على المنع مطلقا وحديث تدل على الإذن مطلقا، فحصل النزاع بين أهل العلم. سبب النزاع أنه هل يمكن الجمع أو لا، فمن جمع بينهما حينئذ اختلف توجيهه، ومن منع الجمع حينئذ لابد من ماذا؟ من الترجيح، لأن الأصل ماذا؟ الأصل متى ما أمكن الجمع لا يعدل عنه إلى الترجيح. وهنا في هذه المسألة والله أعلم لا يمكن الجمع، لأن الحديث ذاته يأمر بماذا؟ بإحداث الصلاة، والحديث ذاته يدل على النهي، هو مأمور منهي في صلاة واحدة دخل بعد العصر. والحديث حينئذ تأمره بماذا؟ أمر إيجابا واستحبابا على الخلاف، تأمره بأن يصلي فلا يجلس حتى يصلي. وحديث تدل على أن هذا الوقت منهي عن الصلاة مطلقا، ولم يأتي في النصوص ذوات سبب إلى آخره، لم يأتي. حينئذ حصل ماذا؟ التعارض في ذات أو في فرد واحد، فمن أراد الجمع عسر عليه، وحينئذ لا يتأتى إلا ماذا؟ إلا الترجيح، والمنع حينئذ يكون مقدما على الإذن. فالصواب المنع مطلقا، وأن النهي حينئذ يكون للتحريم، والله تعالى أعلم. قال: عن الصلاة، أي النفل المطلق الذي لا سبب له إذا خصصناه بذلك أو عممنا أو الصواب، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال النووي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لابد من ارتفاع كذلك، لأنه قال حتى تطلع الشمس. إذن إذا طلعت الشمس انتهى الوقت؟ لا، حتى ترتفع. إذن هذا وقت آخر، وقت آخر. والارتفاع عندما يكون كما جاء في النصوص قيد رمح، والمراد ارتفاعها كرمح في رأي العين. ثم النافلة تحرم من صلاة الصبح إلى ارتفاعها على من صلى الصبح. اشتهر عند الفقهاء أن الصلاة مكروهة، والصواب أنه ماذا؟ أنه للتحريم، لم يرد نص يدل على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، إنما اشتهر ذلك. أما من لم يصلها فلا تحرم عليه إلا من طلوع الشمس لا قبله إلى الغاية المذكورة. قال حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع أي وقت طلوعها بين قرني شيطان. هذا هو الشاهد من كلام المصنف من حديث وأورده لي لهذه الخاتمة، بين قرني شيطان، هذا خبر عن غيب كذلك، فوجب حينئذ تسليم. شمس تطلع بين قرني شيطان، إذن طلوع الشمس وبيان جهة طلوعها، وكذلك إثبات أن الشيطان له قرنان على ظاهره، فيبقى على ظاهره. قال بين قرني شيطان، وتنكيره لتحقيره، وقرناه ناحيتا رأسه، معلوم القرن كذلك قرنان، كأنه يبرز معها لمن يسجد لها، والظاهر هو إثبات على ظاهره. وأما من قال هو مثل، والمعنى أنه حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط، قوله ضعيف، وقوله كذلك قيل حزبه وأتباعه، يعني القرن المراد به حزب الشيطان، هذا تحريف لي للنص وتأويل بغير موجب. وقيل قوته وتسلطه على العباد، وهذا كذلك فيه شيء من التحريف، والصواب أنه يبقى على حقيقته، لأن هذا من المغيبات القاعدة فيها، والأصل المضطرد هو إثبات ما جاء به النص. فالشمس تطلع حين تطلع بين قرن، بين تبني هذه بين قرني شيطان، إذا نثبت الطلوع وصفة الطلوع مع عدم العلم بالكيفية، مع إثبات أن للشيطان قرنين. قال النووي سمي شيطانا لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل من شاط إذا هلك واحترى، أي فالمصلي حينئذ كالساجد للشيطان. هذا الشاهد من النص، كالساجد لي للشيطان، إذا كان يسجد هذا الوقت ويصلي وهو منهي عنه، فحينئذ يكون كالساجد، لم يكن ساجدا، لو كان ساجدا لكفر، وإنما كالساجد. فرق بين اللفظين، أن يقال سجد بين أو أمام الشمس، وبين أن يقال سجد للشمس. إذا قيل سجد للصنم كفر فهو كافر، وإذا قيل سجد بين يدي صنم قد لا يعلم به، حينئذ نقول لا يكفر. واضح هذا؟ إذن يجمع بين الصورة وبين القصد، ليس القصد شرطا وإنما هو فعل محتمل. إذن هو كالساجد للشمس لما فيه من مشابهة الكفار في الصورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة بالصورة لئلا يفضي إلى المشاركة في القصد. وهذا كما سيذكر المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أصل أصيل في الشرع، هو قطع المشابهة بالكفار مطلقا ولو لم يقصد. لماذا؟ لأنه بمجرد المشابهة في الصورة حينئذ مع الممارسة يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الموافقة به في القصد. ولذلك هو نهى الباري جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهى عن المشابهة سواء كانت بقصد أو لم تكن بقصد. فالعلة حينئذ التي أنيط بها الحكم هو المشابهة أو هي المشابهة، لا قصد المشابهة. فرق بين نوعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق بالنهي والذم والعقاب، ولهذا يكون هذا كافرا لا يكون مسلما. وإنما جاء النص هنا فيما يتعلق بالمسلم الذي يتشبه بالكفار ولم يكن قصده ماذا؟ أن يسجد لي للشمس، وإلا لو قصد أن يسجد للشمس لكان كافرا ولم يكن مسلما. قال وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني حينئذ تطلع الشمس على الوصف المذكور بين قرني شيطان، حينئذ يسجد لها الكفار. ومر معنا كذلك في رواية فإنها صلاة الكفار، أي وحين تطلع بين قرنيه. قال القاضي عياض: هذا يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره، أو كذلك على ظاهره، يعني لا نفسره بالأتباع والحزب والقوة ونحو ذلك، حتى ما جاء في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يخبرنا به بالكيفية، فالله أعلم بذلك. حينئذ نقول هذا نثبته على ظاهره، كل ما جاء مفصحا عن غيب لا يدرك بالحس فالأصل فيه أنه محمول على حقيقته، ولا ندعي أنه مجاز أو مصروف عن ظاهره إلا بقرينة من الشرع، يعني من دليل كتابا أو سنة. وأما الاجتهادات هذه الذهنية والآراء الاجتهادية، هذه لا يلتفت إليها ولو نطق بها من نطق، لأن النطق هنا جاء من جهة الشرع، فيجب حينئذ أن يكون مقدما على غيره. هذه قاعدة مضطردة في باب الغيبيات مطلقا دون تفصيل، ما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني ما نقوله من قواعد تتعلق بالأسماء والصفات هو بعينه ما يتعلق مثل هذه الأحاديث، لأن الشيطان يعتبر غيب، تتراه على صفته التي هو، قد يتشكل بشيء آخر لكن على صفته الحقيقية لا تراه. كذلك ما يتعلق بما يكون في عذاب القبر وما يكون من اليوم الآخر وما يكون من شأن النار وأهل الجنة، كل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به على ظاهره دون تأويل ودون تحريف، سواء عقل العقل ذلك أو لم يعقل. قال: هذا يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره، وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها ليخادع نفسه أن السجود له. قال: ثم صل أي ما شئت، يعني بعد أن ينتهي وقت ماذا؟ النهي، أي ما شئت من النفل، فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها ملائكة النهار لتكتبها وتشهد بها لمن صلاها، حتى يستقل الظل بالرمح، أي حتى يستقل من القلة لا من الإقلال الذي هو الارتفاع وهو غاية لقوله صلي، الظل بالرمح أي كان بمقداره كما هو معلوم في كتب الفقه. المغروس بالأرض، هذا من باب القلب، كطينت الطين بالقصر وعرضت الناقة على الحوض، أي حتى يستقل الرمح بالظل، أي يبلغ ظله أدنى غاية النقص. قال النووي رحمه الله: معنى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله من جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذا حالة للسواء، يعني ما يتعلق بدخول الوقت وخروجه هذا بحث فيه في كتب الفقه، والشاهد هنا ما يتعلق بالنص الذي أورده المصنف أوله، وهو قاعدة لما ذكرناه في الجاهلية والضلالة وكانوا يعبدون الأوثان، وهو مهم في مسألتنا هذه، مسألة العذر بالجهل. وثانيا خاتمة الحديث ما يتعلق بمشابهة الكفار في السجود للشمس. قال الشيخ إسماعيل في قوله: ثم قال ماذا هنا؟ ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تزجر، فإن هكذا في نص، فإن حينئذ تزجر. قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في تحقيقه: فإنها حينئذ تزجر، فإنها كذا في جميع ما لدينا من النسخ الخطية سوى مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، ففيها فإن حينئذ، والنسخ التي وقف عليها فإنها حينئذ، فإن حينئذ، وهكذا في اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأما نسخ صحيح مسلم فيما لدي منها فإنه حينئذ، والذي في مسلم يكون مقدما، فإن هذا فيه شيء من مخالف القواعد، فإنها فإنه هذا الأقرب. ومعنى تسجر جهنم توقد عليها إيقادا بليغا، قاله النووي. قال: فإذا أقبل الفيء، أي إلى الجهة جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وفي التهذيب للنووي نقلا عن ابن قتيبة في أدب الكاتب: إنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع، والفيء الرجوع. قال: فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. قال النووي: فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبله، يعني لو أخر إلى الساعة الخامسة ولم يصلي العصر قبل الخامسة يكره؟ الجواب لا، وإنما معلق بماذا؟ بالصلاة لا بدخول وقت العصر بخلاف الفجر، ثم فرق بين الحكمين. ومراده أخرها عن أول الوقت لما تقرر أنها من الصفران يكره لمن صلى ولغيره. قال ثم اقصر عن الصلاة أي النافلة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وجاء في الرواية الأخرى فإنها صلاة الكفار. قال المصنف وذكر الحديث، هكذا قال هنا وذكر الحديث يعني تتمت الحديث. وهذه العبارة كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه اقتصر على هذا النص وذكر الحديث وهو ما بعده. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، سأل عن الصلاة عن أوقاتها المنهي عنها، ثم سأله عن الوضوء. فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه، هكذا بفتح الواو هنا، وهو الماء الذي يتوضأ به، يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر أي يخرج الذي في أنفه إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أم خرت خطاياه. هذا يدل على ماذا؟ هل هي عرض أم جوهر؟ الله أعلم بذلك. خرت خطاياه بمعنى ماذا؟ أنها خرجت وسالت. كيف تكون؟ نقول الله أعلم، نثبت ما جاء به النص. ولذلك قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، هكذا ضبطناه خرت بالخاء المعجمة، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه جرت بالجيم، ومعنى خرت بالخاء أي سقطت وسالت، ومعنى جرت ظاهر، والمراد بالخطايا الصغائر لحديث من اجتنبت الكبار. إذن يبقى على ظاهره. كيف يكون ذلك؟ نقول الله أعلم به بذلك. قال فحدث عمرو ابن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، يعني صحابيا آخر، أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو ابن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني هذا الحديث من أوله إلى آخره فيه ماذا؟ فيه أحكام كثيرة جدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجلا واحدا هذه الأحكام كلها؟ فكأنه تشكك، قال له انظر يعني تأمل لعله اختلط عليك الأمر. قال يا عمرو ابن عبسة انظر ما تقول، تأمل وفكر وتدبر فيما تقول، مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو مجيبا له يا أبا أمامة لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، يعني لست كاذبا، ما قلته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله في مقام واحد فقد قاله في مقام واحد، فلن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، الصحابة عدول في ذلك. لكن هذا من باب التأكيد، لأن الإنسان إذا كبر في سنه حينئذ يكون رجوعه إلى الله تعالى آكد مما لو كان شابا. قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات، يعني هذا الكلام كله ليس مرة واحدة وإنما أخذه مرارا، ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. إذن هذا فيه تأكيد لكونه قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في مقام واحد. قوله قال النووي قوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، بمعنى ماذا؟ أنه لابد من التكرار إلا لن يحدث، فلو سمعه مرة واحدة يدل على ماذا؟ أنه لن يحدث به. هل هذا مراد لعمرو بن عبسة؟ لا شك أنه ليس مرادا، وإلا أكثر السنة ما بلغتنا. قال النووي هذا الكلام قد يستشكل من حيث إن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من 7 مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية، بل يجب عليه، بل يجب عليه إذا تعين لها، إذا تعين لها. وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وألزم به لما حدثت به، وذكر المرات بيانا لصورة حاله، ولم يرد أن ذلك شرط، والله أعلم. يعني بيانه لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عدى سبعا، المراد دفع التهمة أنه قال هذا في مقام واحد. إذن من الصعوبة بمكان أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام كلها فيه في مقام واحد، لكن لما بين له التكرار أن هذا حصل مرة ومرتين وسبعا، حينئذ نقول حصل مرة ومرتين وسبعا، حينئذ هذا من باب التأكيد، وليس فيه شرط بأن الرواية لا تكون إلا لمن تعدد السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه تعالى مفتتحا به كتابه، وأراد به الجملة الأخيرة هذه، قال صلي صلاة الصبح، يعني ما يتعلق بماذا؟ بالوقت الذي نهى الشرع عنه في الصلاة مطلقا، واستثنى أهل العلم ما يتعلق بالفرائض وبصلاة الجنازة على خلاف فيما يتعلق به بعد الصلوات. حينئذ ما عدا ذلك فيبقى فيه المشابهة، وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى مقررا لذلك، ذاكرا قاعدة مهمة في المشابهة والتشبه به بالكفار، وإن لم يكن ثم قصد، ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.